إذا كنت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟ أهل الفات سنة لأنها ما يغفر الله له. فإذا كنت كنت بفات صلي في النهار كثيرة، فإذا كانت عدد خمس ركعات صلي في النهار ثلاث كثيرة ست ركعات وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته تكره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار في ساعة تركه كما رأت عائشة رضي الله عنها، وكان يكره في الغالب 11، فإذا فاته ذلك من المرض أو نوم صلى من النهار في ساعة تركه من ساعة تركه ستة سنوات ثلاثة سنوات، لما فاته يرده من الليل صلى من النهار والحمد لله. وإذا قلت لا تقرأ الفجر صلي سنة الفجر ثم الفجر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.